أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الذين آمنوا

ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا صدق الله العلي العظيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسعه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كل كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما خليك خليك Mm-hmm. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا قال فخذ أربعة الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم يا غفار الذنوب يا ستار العيون يا رافع السماء بلا عمد اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. الايمان والاسلام ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة تكريم روحي كريم طيبة طاهرة صعدت إلى ربها والتي أقامت العائلة الكريمة هذا الصراط تعظيما وتشريفا وتكريما على روح المنتقل إلى رحمة مولاه. جلسنا خاشعين منصتين لكتاب الله تلا علينا عليكم علم من أعلام القراءة والقراءات وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد السكن قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز ومدينة الدلنجات. نطلب لكم هندسة صوتية ورؤية فراشة حديثة من محلات مخازن الحاج محمد هيبة وأولاده بشرفية. أما قصور الضيافة المتنقلة والخيم المكيفة والخدمة الفندقية الحاج خميس متولي وأولاده بمدينة شرفية. ونيابة عن جميع عائلات الحرباوي وأسرة الراعي الكريم عائلات العربي وأسرة الراحل الكريم وعن سيدهم وأقاربهم وزويهم وأبناء العموم جميعا تقبلنا عزاءكم وشكر الله سعيكم.